الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الإسلام وضع حرمات ثلاث، حرمة مقدمة عن حرمة، فوضع حرمة الإنسان، ثم حرمة الأوطان، ثم حرمة الأديان. أوطان من غير إنسان لا تصير أوطانا، وأديان من غير إنسان ولا أوطان فأين تنتشر؟ الإنسان أولا يعيش في وطن يحبه ويرعاه ويستشعر نعمته، وهناك لص صغير يسرق ما في جيبك أو يسرق شيئا من متاع الدنيا قليل، وهناك لص يسرق الحسنات والإيمان من قلبك والعياذ بالله وهو الشيطان، وهناك لص كبير يسرق الأوطان يصير الوطن مسلوبا. اللهم أعد الأوطان السليبة إلى أهلها يا رب العالمين، ورد أهلها إليها ردا جميلا، كما نسألك أن تردنا إلى ديننا ردا حسنا. يصل الأمر بأمير الشعراء شوقي مستلهما عبارات رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة، فلما بدأت بيوت مكة أن تغيب عن ناظريه ومعه صاحبه استعبرت عيناه الشريفتان صلى الله عليه وسلم، قال: يا مكة، تعلمين أنك أحب بلاد الله إليك، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. فلما عاد إليها فاتحا، هناك وطن آخر في قلبه، وطن معنوي، قال: اضربوا لي خيمة قريبا من قبر خديجة. لماذا؟ استشعر أن افتتاحية الدعوة والواقفة بقوة بعد رب العباد عز وجل بجواره كانت صاحبة هذا القبر رضي الله عنها أمنا خديجة. سبحان الله، لما وصل أبو بكر وبلال إلى المدينة تغير الجو، المدينة فيها بساتين فيها مياه، فمرض كلاهما حتى أصابتهما الحمى، وذهب الرسول يعود كليهما، فدخل عليهما وهما يهذيان، يعني حالة الحمى الشديدة. بدأ أبو بكر يقول كلاما عجيبا تحت ضغط الحرارة، وبلال كذلك، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة. كان الرسول يرتبط بمسألة الوطن، يقف على أحد ويقول: أحد جبل يحبنا ونحبه. فاهتز أحد، اهتز، قال: أثبت أحد، إن فوقك نبي وصديق وشهيدان. كان عمر وعلي. سبحان الله العظيم، هذه المحبة تجعل رجلا كشوقي يقول: وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي، شهد الله ولم يغب عن جفوني شخصه ولم يخل حسي. لكن بما تبنى الأوطان وكيف تهدم؟ تبنى بألفة أهلها، وتهدم بسوء الاختلاف بين أهلها. والسؤال المطروح: هل الاختلاف امر قدري على الامه؟ يعني لازم نختلف؟ الحديث الذي تحفظونه جميعا، اختلفت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وتختلف أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة ما عليه أنا وصحابتي. العجيب أن هذا الحديث لم يذكره لا البخاري ولا مسلم أولا، ثم ذكره أصحاب السنن وصححه البعض وضعفه رجل كبير عظيم في الفقه كابن حزم والإمام اليماني، رأوا أن هذا الحديث ضعيف سواء هذا أو ذاك. في نوعين من الاختلاف، وأنا أريد الله يرضى عنكم أعيروني مسامع قلوبكم لحظات، عسى أن تكون هذه الخطبة يعني تترك أثرا في القائل أولا ثم في المستمعين، وأنتم أهل فضل جزاكم الله عني وعن الإسلام خيرا. الاختلاف نوعين، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. الاختلاف التضاد هذا الذي فيه الأكثرية إلا من رحم ربي، هذا الذي نهى رب العباد سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، هذا اللي هو عبارة عن أنا أبغضك فأختلف معك حتى وإن قلت الحق، هذه مصيبة. أما اختلاف التنوع هذا منذ أن أوجد الله آدم على ظهر البسيطة، اختلف قابيل وهابيل فقتل أحدهما الآخر، إنسان مسالم وإنسان معتدي، شدة موسى ولين هارون، يعني يختلف الاختلاف باختلاف الشخصيات التكوين النفسي. هارون وجد بني إسرائيل مجرد أن تركهم موسى للقاء ربه عبدوا العجل، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، سكت هارون. أول ما سيدنا موسى رجع وجدهم عبدوا العجل، ألقى الألواح، الكلام العجيب، الألواح التي فيها كلام الله ألقاها على الأرض فتكسرت. هذه الألواح لم تنزل عن طريق جبريل، إنما وجدها سيدنا موسى أمامه، كسر الألواح من شدة غضبه. رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، ثم أخذ برأس أخيه يجره إليه. سيدنا هارون يستعطفه، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. تنوع شخصيات، سبحان الله. أبو بكر في غزو في أسرى بدر، خذ منهم الفداء يا رسول الله، هم الأهل والعشيرة، وأنت ابن الخطاب اقتلهم يا رسول الله، سبحان الله. اختلاف، أبو بكر يتولى الخلافة فيه لين، من وزيره الأول؟ عمر، فيه شدة فيتكاملان. أبو بكر يتخذ قائدا للقوات المسلحة عنده، من؟ خالد بن الوليد، فيه شدة. أبو بكر فيه لين. جاء عمر أميرا للمؤمنين، فيه شدة، يعزل خالدا ويعين أبا عبيدة بن الجراح، فيه لين. يبقى الحاكم شديد وقائد الجيش لين، أبو بكر لين قائد الجيش في شدة. هذا تنوع الشخصيات، تنوع. سبحان الله، اختلف العلماء لأن فهمهم للنصوص اختلف بقواعد اللغة وقواعد البيئة. طب بالله عليك أضرب لك مثال، وأنتم أهل علم ومتبحرون في الفقه وفي اللغة، تنزل الآية الكريمة لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ما هو الإل؟ قال والله بعض العلماء قالوا الإل هو الإله باللغة العبرية عند اليهود. عندكم بينة في هذا؟ قال لما سمع أبو بكر سجع مسيلمة الكذاب قال تعلمون أن هذا كلام ليس من إل، يعني ليس من إيه؟ ليس من رب. الإل العهد الحلف، والإل القرابة، لما أراد أحدهم أن يهجو أحد أمراء المؤمنين قالوا لعمرك إن إلك من قريش كإل الفيل من بطن الأتان، يعني أنت تدعي قرابتك من قريش زي ما تدعي أنثى الحمار أنها أنجبت الفيل، وبما أن الفيل ليس من أنثى الحمار فأنت لست من قريش. فالإل هو الإيه؟ هو القرابة. يقول الإمام الطبري شيخ المفسرين ويصلح أن يكون الإل معانيها كلها. إذن اختلفوا في فهم اللفظ العربي هم أهل لغة. الفقهاء الأربعة امسحوا برؤوسكم في الوضوء، من قال بأل الإلصاق أبو حنيفة يعني ضع يدك على رأسك في المسح، والإمام مالك قال هذه زائدة فالمسح على الرأس كلها، والشافعي يقول بأل للتطعيم. سبع سنين أو ذكرت 90 يعني عنوان من خوارب المروءة، ولو كان لي تلاميذ ينشرون ما أقول ربما أخذوا هذا ونشروه على، لكن الناس تنشر ماذا؟ فضيحة فلان، مصيبة فلان، زلة العالم الفلاني، كارثة فلان، فلان عض فلان، فلان قتل فلان، هذا الذي ينشر. أما ينشر العلم خوارب المروءة أخرج من 90. ما هي خوارب المروءة؟ أن اللي تسقط مروءته لا تقبل شهادته، فدي تنفع في عصر ولا تصلح في عصر اختلاف العصور. ليه؟ يقول العلماء، علماء السلف، من خوارب المروءة الآكل على الطريق، يعني أكلنا في المطاعم وفي الأسواق يبقى كلنا كده بالصلاة على رسول الله لا تقبل شهادته. يعني إذا كان يعني هنطبق الكلام فبرضه سبحان الله. يقول العلماء حليق اللحية، طب ده في ناس فضلاء وعظماء ومفكرين وقد يكونوا دعاة وهو حريق له لا أقوى شهادته. إذا كانت هذا مقياس في وقت يصلح في وقت سبحان الله. طبيعة الشخصية نفسها، طبيعة الشخصية 2 من بطن واحدة وأب واحد وأم واحدة وهما سيدا شباب أهل الجنة كما ذكر جدهما صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين كده. ماذا صنع الحسن؟ رجل السلام، حقن الله به دماء المسلمين، سموه عام السلام لأن الحسن رفع لواء السلام. أخوه الحسين ابن أمه وأبيه ثائرا يقتل شهيدا أو يموت شهيدا ليرفع علم نضال آخر، هذا مذهب، هذا فكرة، وهما 2. هل تستطيع أن تقول أن الحسن أفضل من الحسين أو أن الحسين أفضل من الحسن؟ سبحان الله. العلماء الكبار الذين اختلفوا، لما استقرأت وعشت طويلا، وأنا أعيش منذ أكثر من 40 سنة بالذات مع أبي حنيفة وأصحابه، محمد بن الحسن ومحمد أبو يوسف الصاحبان الكبيران، حصرت لهم ووجدت أنهم اختلفوا مع إمامهم أبي حنيفة في ثلث مذهبه، ولولا شهرة أبي حنيفة لصار لكل واحد منهما مذهبا لقوته. سبحان الله، اختلف لأن الوقائع اختلفت. عمر بن عبد العزيز كان يقبل كما قلنا في المدينة وهو وال عليها شهادة المدعي بشاهد واحد ويمين من عند المدعي، يقول أنا أقسم بشاهد واحد، وأين الثاني؟ يقول له أقسم يا أمير المؤمنين، فيقبل قسمه وشهادة رجل. ترقى عمر وصار أمير المؤمنين في دمشق، فيأتيه الشامي ويقول له يا أمير المؤمنين عندي دعوة، أين شاهداك؟ قل ما عندي إلا شاهد واحد، وأين الثاني؟ يقول أقسم، يقول لا يصح، يقول عجبا يا ابن عبد العزيز كنت تقبل في المدينة هذا ولا تقبل في الشام، يقول أهل المدينة غير أهل الشام. اختلفت الصورة، اختلف الناس، فإذا الوقائع مختلفة. سبحان الله، أهل قبرص كان بينهم وبين المسلمين عهد، فأخلفوا عهدهم وخانوا العهد. استشار أمير المؤمنين 7 من كبار العلماء ماذا نصنع مع أهل قبرص، منهم مالك، سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، والإمام الأوزاعي، عبد الله بن المبارك، سبحان الله، كل هؤلاء. فخرج 7 بـ7 آراء، كل واحد عنده قياس في المسألة، واحد يقول يعني دول هؤلاء حولهم الروم ويضطهدونهم، يجب ان نقبل منهم هذا ونودهم وندافع عنهم، والاخر يقول لا، فان خفت من قوم خيانه فانبد اليهم على سواء، ياخذ النص كما هو دون تحريف. سبحان الله، النص يفهم هنا، النص يفهم هنا. ورغم ذلك كله يقول ابن احمد بن حنبل: يا ابتي، من الشافعي هذا الذي اراك تدعو له في قيام الليل كل ليله؟ لا اعرفه، من هذا محمد بن ادريس؟ كل ليله اسمعك تدعو لمحمد بن ادريس الشافعي. الامام احمد يختلف في فقه عن الامام الشافعي، لكن ماذا يقول عنه؟ يقول: يا بني، هذا الشافعي للدنيا كالشمس للدنيا وكالعافيه للبدن. وهو مختلف عنه، سبحان الله. فاذا ذكر الشافعي ابا حنيفه يقول: كل الناس في الفقه عيال على ابي حنيفه. الاغرب من الخيال ان اشتهر في الفقهاء الاربعه هؤلاء، لكن هناك فقهاء على نفس الدرجه من العلم: الامام الاوزاعي وسفيان بن عيينه وابن سفيان الثوري والطبراني، حتى كان له فرقه او مجموعه من تلاميذه الطبرانيه. هؤلاء ليس لهم تلاميذ فانطمرت مذاهبهم، اما ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد من فضل الله عليهم وعلينا ان كان لهم تلاميذ فحفظوا علمهم ونشروه فصارت مذاهب. لكن هل هذه هي مذاهب المسلمين فقط؟ اذا حتى ليس الافراد فقط يسببوا الاختلاف، الجغرافيا نفسها، جغرافيا المكان، الانسان يتاثر بالمكان. انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الشده في اصحاب الابل واللين في الفدادين. الفدادين اللي هم اصحاب الغنم اللي عندهم زرع، سبحان الله. وذلك بعض الفقهاء راحوا وقالوا: اللي ياكل لحم جزور يتوضا. ليه؟ بعضهم يعني، انا لا اميل لهذا الراي، لكن في بعض الناس يقول: اللي ياكل لحم الجمل يتوضا. ليه؟ قال: ما هو الجمل اهله عندهم صلابه، فلما يتوضا ايه؟ يهدأ. هذا راي تاخذ به او لا تاخذ به المساله، سبحان الله. فاحنا مشينا مساله المروءه على الناس في 1435 2014 ميلادية لا تقوى شهادة واحد منه. الذي انظر اسمع كلام الفقهاء: الذي يأخذ نثار العروس عنوة. في بعض الأفراح ينثر على الناس ايه؟ شوية ملح، شوية قمح، شوية قرص، لو غني شوية شوية دراهم، لو أغنى شوية شوية فضة. كان الأمراء زمان ينشروا قرى، يعني يتقع في يد ورقة يأخذ العراق مثلا، سبحان الله، استولى على الشام كده يعني، سبحان الله. فينازع حتى يأخذ، ده فقد المروءة. الذي يبول واقفا دون داعي فقد المروءة. الضاحك على الطريق فقد المروءة. الذي يؤخر الصلاة في المسجد، يعني يروح على الركعة الثانية والثالثة ويواظب على هذا، فقد المروءة. لا إله إلا الله. الذي يرطل رطانة أعجمية دون داعي، ده احنا كله فقد المروءة. ألو، السلام عليكم. حتى في السبعينات لما اقترحت على الناس ان نستبدل الو وهلو هذه السلام عليكم، وسخر بعض الصحفيين، الشيخ عمر يريد من المصريين والمسلمين ان يقولوا السلام عليكم، فاذا اراد ان يترك رساله على اله الاجابه يقول: السلام عليكم، انا غير موجود، اتصل بنا بعد سماع سوره البقره. من باب الاستخفاف بدين الله عز وجل، وتحملنا كل هذا البلاء على مر الزمن. اذا العلماء اختلفوا باختلاف جغرافيا المكان، باختلاف الزمان، باختلاف البيئه، باختلاف التكوين، سبحان الله العظيم، المكونات نفسها، كل هذا اختلاف تنوع. ثم اذا ظهر لبعض العلماء نص ولم يظهر للاخر، الاخر يفتي برايه فقد يخطئ، لكن خطا العلماء موجود ولا يستدعي ان نختلف. كان في المسجد الحرام في زمن من الازمنه أربعة محاريب لأربعة أئمة، وفي المسجد الأموي في الشام والجامع الأزهر في القاهرة كان جماعة يصلوا وراء الإمام الحنفي والتانيين يمشوا المالكي يصلوا وراء المالكي، سبحان الله العظيم. هذا لجهل المسلمين باختلاف التنوع فجعلوه اختلاف تضاد. فالأوطان تعمر عندما نحترم علماءنا ونفهم قضية تأويل الاختلاف، لماذا اختلف هذا عن ذاك، سبحان الله. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت انا وابو بكر وعمر وخرجت انا وابو بكر وعمر. بالله عليك ماذا تفهم من هذا الكلام؟ معية الصاحبين لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. رغم هذا ابو بكر غمي عليه واخفي عليه حكم تكفين المتوفى. قال كان نكفنه في ثوب ام في ثوبين ام في كذا. قالت له عائشة: يا أبتي يا خليفة رسول الله، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكفن المتوفى في أكفان ثلاثة والمرأة في خمسة. فأخذ بفتي عائشة وغابت عن أبي بكر. وعمر كان يسأل عن الجزية من المجوس. طب أهل الكتاب معروفين اليهود والنصارى، طب المجوس؟ أفتاه المغيرة رضي الله عنه وقال له: يا أمير المؤمنين، قال عليه الصلاة والسلام: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، خذوا منهم زي ما بتعملوا مع النصارى واليهود، المجوس وإن كانوا يعبدوا النار خذوا منهم الجزية. إذا كانت تخفى عن بعض العلماء بعض الحقائق، وإذا وصله النص قد يتأول فيه. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. تقرأ في كتب الفقه القرء الطهر أو القرء الحيض، فهل يا ترى 62 يوم أم 90 يوما أم؟ إذا العلماء تسعهم هذه الخلافات. فإذا سمعت عالما قد أخطأ حتى في أمر فسدد خطأه وقومه ولا تفضح ولا تنشر. لماذا؟ لأن الإنسان المسلم يجب أن يتقي له ويفهم أن مسألة الاختلاف دي مسألة دليل على مرونة الشريعة وعظمة ديننا. ليس هناك من دين في هذا التنوع وهذه العظمة، هذا لين وهذا شديد. سبحان الله، حتى المفتين القدامى تجد اللين عند أصحاب السنن الترمذي وابن ماجه والنسائي. سبحان الله، تجد الشدة عند الإمام الدارقطني متشدد. سبحان الله، تجد التوسط عند الإمام أحمد بن حنبل والإمام البخاري ومسلم، عندهم الوسطية في الآراء. سبحان الله، إذا تنوع في, في, في, في, في تلك المسألة وتلك المسألة. انظر إلى ابن عباس وابن عمر، كلاهما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وكلاهما من أعظم الفقهاء. ليس هناك فقيه إلا أن يأخذ من هاتين المدرستين. ابن عباس يمثل مدرسة التيسير، وابن عمر يمثل مسألة الإحاطة والتشدد. ابن عمر يذهب للعمر أو للحج يزاحم على الحجر حتى تدمى قدمه، وابن عباس يكتفي بأن يشير إليه بيده، وابن عمر يأنف أو يبتعد عن الصبيان الصغار أن يحملهم خشية أن يصيبه بللهم. ابن عباس يرى هذا المنظر فيحمل الصبي والطفل أمام ابن عمر ويقول: هم رايحين نشمها. لم نقرأ عن ابن عباس أن يا رجل اتق الله من هذه الشدة، ولم نقرأ عن ابن عمر ما هذا أبدا أبدا. سبحان الله العظيم، يعني كل الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. يا إمام، نعم، الإمام مالك في دار الهجرة. ممن نأخذ العلم؟ نأخذ العلم من من؟ طب إحنا خرجنا من المدينة وإنت مش موجود ولا فضائيات ولا غيره. قال: إن أردت العلم النفيس فعليك بالشافعي ابن إدريس. طارت الكلمة على جناح السرعة إلى الفسطاط في مصر وإلى مسجد الإمام رحمه الله الشافعي. قالوا: إن مالك يقول إن أردت العلم النفيس فعليك بالشافعي ابن إدريس. فبكى ودعا لمالك وقال: كيف ذلك وفي المدينة مالك؟ إزاي؟ هؤلاء هم. فإن أردنا أن تتآلف الأوطان يجب أن نتآلف نحن. سبحان الله، وأن لا ننظر إلى الناس نظرة الناقد، ولا يعني لا نطلب أيضا في إنسان العصمة. الأمة على مر الزمن سبحان الله العظيم إجماع الفقهاء ملزم، إجماعهم ملزم لنا واختلافهم رحمة لنا. الصحابة إذا ذكروا نترضى عليهم رضي الله عنهم جميعا، ومن بعدهم من العلماء الربانيين نترحم عليهم. رحم الله أبا حنيفة، رحم الله مالكا، رحم الله ابن المبارك. هكذا الإنسان إذا أراد أن ينظر إلى قضية اختلاف التنوع، هذه عظمة دين، هذا هو تثبيت الأوطان وتأمين الأوطان. اللهم أمننا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، احبتي في الله، من ضمن المشاكل التي نعملها لانفسنا ان نسال عالما فلم تعجبني الاجابه، اذهب الى اخر لم تعجبني، الى ثالث. ماذا صنع عمر؟ جاءه رجل قال فتيا يا ابن الخطاب. قال أما سألت أحدا قبلي؟ قال نعم، سألت الرسول صلى الله عليه وسلم وسألت أبا بكر. هز عمر رأسه وقال ولم تعجبك الإجابة؟ قال نعم. دخل عمر أتى بسيفه فهرب الرجل. سبحان الله، عمر كان لا عجبك فتيا يا رسول جاي أنا؟ سبحان الله. لكن لو واحد ما كان عمر من طراز 2014، سبحان الله، نسأل الله السلام، يا اخي عدت عليه، تعالى تعالى، العلم له اهله، العلم له ناس. ده معاه تخيل ثانويه عامه حكوميه، تهمه يعني، تهمه. والله الذي لا اله الا هو، في امهات بيرفضوا زواج بناتهن لان الولد في الشهاده المتوسطه او ما قبل المتوسطه حصل عليها من مدرسه مغموره غمرك الله في بعيدا عنا. سبحان الله، تخيل توقف زواج البنت عشان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فالمساله نحن نريد ان ننظر نظره شموليه واسعه لهذا الاختلاف. لكن اطمئنكم قبل ان انزل من فوق المنبر، حتى وان اخذنا ان هذا الحديث صحيح، وصحيح طبعا عند جمهور العلماء اللي تفترق امتي على 73 شعبه، النصارى 72، اليهود 71، كلهم في النار الا واحده. يعني بقيه المسلمين هيروحوا النار. لا تاخذ حديثا واحدا، خذ بقيه الاحاديث. الا تحبون ان تكونوا ثلث اهل الجنه؟ كبر الصحابه فرحوا. يعني للاسف ايه، نصفق، وجعل التصفيق للنساء. المهم يعني، فسبحان الله العظيم، ألا ترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ يعني أنتم نصف الجنة لكم يا مسلمين. فكبر الصحابة، قال إن الله قد قضى أن تكون أمتي ثلث أهل الجنة. أهل الجنة 120 صفا، أمتي 80 صفا. إذن أخرجوا من بعد أن يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم والشهداء والعلماء وأصحاب الشفاعات. يقول الله سبحانه وتعالى شفع النبيون وشفع حبيب محمد وشفع العلماء وما بقيت إلا شفاعتي. أخرجوا من النار كل من قال لا إله إلا الله. هذه بشرى، هذه بشرى. أخرجوا من النار كل من دمعت عينه قطرة ولو مثل رأس الذبابة خشية مني. أخرجوا من النار من خافني في مقام. أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. أخرجوا من النار من كان في قلبه ذرة من إيمان، فلا يبقى في النار أحد من الموحدين. هنا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يعني إذا تأتي يوم على جهنم تصفق أبوابها، تظل 6 دركات مليئة بالملل الأخرى. هذه مبشرات. يعني اذا مش معنى ان هؤلاء يدخلون النار مخلدين فيها. الذي يخلد في النار الكافر والقاتل الذي لم يعف عنه، زي من اعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمه، جاء يوم القيامه مكتوب على جبهته ايش من رحمه الله. معروف هذا الحديث، هذه قصه اخرى. طالما الناس في عافيه طالما ما اصابوا دما. اذا نحن في نهايه الخطبه، الله أنذر المطففين، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. التطفيف في رأي المعنوي أشد قساوة من التطفيف المادي. التطفيف المادي تضحك علي في قطعة أرض، في كيلو فاكهة أو خضار، في شيء من مبيعات الدنيا الهالكة. لكن أن تحقرني وأن تطفف في التعامل طالما أنت لا تحب فلانا فتأتي له بكل، سبحان الله، مصيبة، وتحب فلانا فتأتي بالأحاديث الضعيفة لتقوي بها صدره، لا. إذا مدحت قلت ذا شهد العسل يعني. وإن ذممت قلت ذا قيء الزنابير مدحا وذما وما فارقت وصفهم والحق قد يعتريه سوء تعبيري. ممكن الحق يعني هو الشهد واحد، لكن انت لما تحب الشهد تقول هذا شهد مصفى هذا عسل، لما تحب الذم تقول لا ذا قيء الزنابير، المسألة المعنى واحد. فأنت يجب عليك ألا تدخل يعني شيخك أو إمامك إلى حد القداسة، لأن مالك رضي الله عنه يقول كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر الشريف صلى الله عليه وسلم. فالعصمة لرسول الله أحبتي في الله لا تأمن الأوطان ولا تعود الألفة إلينا إلا إذا نبذنا اختلاف التضاد ودخلنا في اختلاف التنوع، وإذا دخلنا في اختلاف التنوع نستطيع أن نلتمس لإخواننا عذرا، فإن لم نجد عذرا الثاني الثالث إلى درجة إيه 70 عذرا، فإن لم نجد ولا عذر من 70 نقول عسى أن يكون له عذر لا نعرفه. حتى قال وقلنا من قبل لو رأيت خمرا على لحية أخي لقلت إن أحدا سكبها فوق لحيته، ولو سمعته يقول أنا ربكم الأعلى أقول إنه يرتل القرآن ترتيلا. يعني أظن لو ما طلعش من الخربة إلا بالجملة اللي غد حد دي خدها من جاهل مثلي. نسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا وأن يذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، احفظ اوطاننا واوطان المسلمين، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبه وهدايه، ولحظه الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا حسنا، واجعلنا على قلب أتقى واحد منا يا رب العالمين. وإن أردت بعبادك فتنة فقبضنا إليك معفين غير فاتنين ولا مفتونين، وخير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين، واجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من أطلق من الله فيه. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. أستأذنكم بإذن الله في الجمعتين القادمتين بإذن الله، ونعطاكم إن كنا من أهل الدنيا في الجمعة الثالثة، فإن قضينا نحبنا أو لم نرتغي فادعوا لنا بالخير بظهر الغيب. تقبل الله منا ومنكم، وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. لا أتخيل أنكم تحتاجون درسا يعني ولا إيه؟ كلمتين يعني بالنسبة أن جمعتين تستريحوا مني من هذه يعني من هذا الضرب المتوالي على مدار الجمعة السابقة. لكن يعني هي يعني والد محب لأبنائه الأحبة حقيقة الأمر، هذا ما أشعر به. وأسأل الله عز وجل كما أحببتكم في الله وأنا واثق أنكم تحبونني في الله أن يجمعنا مع المحبين فيه وعلى المتجالسين فيه وعلى المتزاورين فيه وفي ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. هذا هو الأمل الوحيد الباقي لنا، أن يحب بعضنا بعضا في الله، لا الأمل. أما صلاتنا تحتاج إلى صلاة، واستغفارنا يحتاج إلى استغفار، وإيماننا يحتاج إلى تجديد. فعني هذه المسألة. لكن تعليق على بعض من نتف الخطبة عايز تسمعوها مرة واثنين وتظن فيما أظن أنا نفسي أسمعها يعلم الله إن شاء الله. أنا هسمعها إن شاء الله ربنا يا ربي يرزقني منها الفائدة لي أنا شخصيا. أن هذا يعني كلام لا كتبته من قبل، ولكن من إخلاصكم ويقينكم واتصالكم برب العباد ربنا بيجري الكلام على ألسنتنا. للإخلاص الذي عندكم ليس عندي. نسأل الله ألا تكون بضاعة مزجاة، وأن يكون كلاما خالصا لوجهه، وأن ينفع به القائل والمستمع. فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقى منه. رب سامع أوعى من مبلغ. وهذا الحديث ينطبق علي وعليكم تماما حقيقة الأمر. نعلم أنني بين صفوة المجتمع المسلم العربي الذي تأتي هذه النخب لتستمع، وهذا من تواضعكم وفضلكم. وأعتذر حقيقة عن إطالة الخطبة، لأن الموضوع كان لما دخلت في الاختلاف كنت عايز أخرج منه ما عرفتش، يعني برضو الاختلاف ده مش سهل، يعني الموضوع لازم كان يوفى. ولكن يعني سبحان الله كما أقول دائما أن بعد فضل الله أستميح أنكم من المحسنين، وإن كانت بضاعة مزجاة كأبناء يعقوب جينا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن أراك من المحسنين، أنا أراكم من المحسنين. فإن شاء الله أنتم تقبلوا عذرنا ونقصنا وتقصيرنا، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. العناوين في يعني فتحت في الخطبة أو رأيناها، العنوان الأول اختلاف التنوع، ده أمر طبيعي، ومن آياته اختلاف إيه؟ ألسنتكم وألوانكم. هل اللسان اللغة؟ لا. هل الألوان الأبيض والأسود والأحمر؟ لا برضو. لا لا لا. هل كلكم لآدم؟ ها؟ وآدم من تراب، لا فضل عربي على أجمي ولا أبيض على أحمر إلا بالإيه؟ بالتقوى. يعني مش يوم القيامة. إذن التباين في الألسنة وفي الألوان، الملكات والأفكار، الملكات والأفكار. تجد الأئمة الكبار لما كانوا تلاميذهم يستمعوا، كان الشافعي يقول كنت أستحي أن أصفح الورقة بين يدي مالك حياء منه، يعني يعملش صوت أثناء الدرس وهو بيكتب أن يخلب، خلي المعلم كده في سنة تانية رابع كده يقول للعيال طلعوا كتاب النحو صفحة 59. اللي ساكنين في أبوظبي يسمعوا صوت الورق وهو يتقلب، الورق يتعلم لحياء ولا هو ولا أبوه ولا أمه، يعني حياء من إيه؟ لأن شوف قلت لكم هناك قصور في العقل، هذا رزق قليل من الله، لكن في عند ناس عندها قصور في إيه؟ في الغباء، عندها يعني ثروة في الغباء الاجتماعي، عنده ثروة يعني بس التخفيف. يعني يقول لك واحد قاعد على شاطئ البحر نسبة الحر، يعني واخد بالك انت، واحد بيغرق على بعد، فكل ما يعني يجيله موجة كان يطفو على الوجه يلوح كده عشان ايه يستغيث، التاني قاعد على الشاطئ وعليكم السلام ورحمة. يا عم الله يرضى عليك، ده بيسلم عليه، ده مسكين بيستغيث. فالغباء لما يكون راكب في بني ادم نسأل الله السلام، واخد بالك انت. احنا عايزين الذكاء الاجتماعي، ملوش دعوه بالمخ، ملوش دعوه انت ذكائك كام، ملوش دعوه ان عرض على اطباء مش عارف ان يقول ده نسبته 150% وده 140%، لا، هذا ليس ذكاء، لان قد يستغل. اذكى مخلوق ابليس، صح ولا لا؟ لا كتب ربنا عليه لا النوم ولا الايه ولا الموت، لا دي ولا دي. واحد بيهزر مع او يعني بيستظرف على الامام الحسن البصري، قال له هل ينام ابليس يا امام؟ قال لو نام لاسترحنا يا ابن اسكت، ده صاح على طول، سبحان الله مستيقظ. والاوزاعي الله يرضى عليه عالم لبنان الكبير والشام، واحد يقول له يا امام ما اسم زوجة ابليس؟ خلي بالك كده، قال والله هذا عقد لم احضره، انا ما كنتش في لبنان ساعات مع حد. لا اله الا الله. أنا ايه زوجة؟ طب اسمها كده، ها اسمها باريس، اسمها اي حاجه، اي اسم، ما الذي تستفيد؟ ففيه ناس، المهم نسأل الله السلام. يعني الرجل لما غضب منه ابن عمر قال له يا ابن عمر استيقظ من النوم فأجد في ثوبي دم البراغيث، هل أصلي؟ ابن عمر له رؤية في السائل، قال له من أين يا رجل؟ قال له من كوفة العراق، ربنا يا رب يؤمن العراق وأهلها يا رب ويطرد عنهم الشر يا رب وكل بلاد المسلمين. قال له يا أهل العراق تستحلون دم ابن بنت رسول الله وتسأل عن دم البراغيث؟ اتكل على الله امشي من الجلسة، سبحان الله، مفيش داعي، لأن المسلم يسأل فيما لا يعود عليه بالفائدة، مجرد السؤال، مجرد السؤال، سبحان الله العظيم. ولما تعالم أحد المكيين على الحسن في البصرة، الله يرضى عنه، حسن البصري قاعد، فالمكي الإنسان إخواننا مصيبته اللي ما بيخرجش من بلده ويرى الناس جاهل بأشياء كثيرة، صح ولا مش صح؟ جاهل، يظن ان بلده دي ابو الدنيا ام الدنيا وخالة الدنيا عمة الدنيا جد. يا عم ده انت قرية من القرى، انت نقطة على الخريطة، سبحان الله. انه يظن هذا فيتقوقع على روحه، ولما يفتي يفتي اهل محلته. ما ينفعش، لا يصير. الامام الشافعي راح ساب العراق العلم والحضارة والتاريخ وراح على مصر، قال يا خبر الناس المصريين دول. فيمشي بالشارع ورايح المسجد يلاقي حرمة تفتح الباب وتعطي الرجل رغيفين من ارغفة الخبز المخبوزة حاليا، يعطيها حزمتين من الجرجير وشوية ايه بطاطا او طماطم او بندورة يعني او حاجة من دي. الامام الشافعي قال لا، الكلام ده مش موجود في سبحان الله في العراق. فتوقف وغير كتابه وآراءه ومذهبه لما تغير الناس. مش معنى كده يريح في كلامه، لا، عمل مفهوم تاني. لأن شوف، كنا في مؤتمر مرة وللأسف الشديد الثغرة اللي في المؤتمر شوية علمانيين عرب، الناس الأجانب مستحين وهم يكلمون في كلمتهم عن نصوص القرآن التي لا تتغير. واحد علماني عربي تفتح له كل البتاع وياخذ الجوائز، المهم يعني علماني يعني قريب من الالحاد، المهم يعني. فيقول ايه؟ يجب عليكم يا علماء، ويشاور علي انا بالذات، مش عارف انا ليه ما فيه، انا علي حاجه يا اخوانا انتم شايفين فيه حاجه يعني مش مظبوطه. المهم يعني، عليكم ايها العلماء ان تسايروا التطور وان تطوروا الاسلام وان يدخل الاسلام في التطور. الرجل رئيس المؤتمر مش عربي مش مسلم، يبص لي كده يعني الحمد لله يا سلطنا عليه ايه. الله يرضى عليك يا استاذ، انت تطالب الاسلام ان يدخل في التطور، طب ايه رايك بقى انا تطالب التطور يدخل في الاسلام؟ ارتحت. ايه ده؟ دخل انت التطور في الاسلام. ايه اللي ناقص في الاسلام على التطور؟ عشان بالله عليك، بالله عليك، شفت اتيكيت في الدنيا ان من خوارم المروءه، يعني المروءه بتاعتها تضيع ولا تقبل شهادتك، عدم استخدام الضيف. بنعملها احنا، يجي لك ضيف متخصص في امراض كذا، طبيب مثلا، نبقى دكتور، البنت دي كل شويه تكح، ده ضيف يا عم عيب، هو في العياده سبحان الله، يقول لي ما تجيبها العياده، والراجل يعني مسكين يعني برضه 100 درهم 200 درهم الحكايه تمشي يعني، امال هيدفع فلوس الولد في الجامعه منين يعني؟ فالمهم يقول لا بس تشوف يا راجل، واللي امها الضرس العقل بتاعها مش عارف جالها منين، طالع يا عم انا في الاخر يطلع الدكتور بيطري اصلا، سبحان الله العظيم. ما في سبحان الله، حجة كبيرة وخد بالك انت، عندها زوجها فوق 90، تعب بالليل شايفة اللوحة قدام البيت بتاعها شقة كده مكتوب عليها الدكتور فلان، خبطت عليه الساعة 3 صح، خير يا امي؟ قالت له عمك الحج الله يرضى عليك نفسه. قال لها يا امي معذرة انا طبيب بيطري. ومالي يا دكتور انت تفهم اكتر مني؟ قال يا ستي انا معذرة اتعامل مع الطيور مع عزك الله يعني كده، وهم والله من اذكى الناس ما شاء الله عليهم. المهم فدي يعني الحاح من الخالة الكبيرة راح معها كشف على الرجل، حط يده كده الرجل ملوش في التخصص، قال لا يا حجة اعطي بس شوية الليمون دول وشاي كده سبحان الله، ونصبح الصبح زي ما هو كده اتبحين سبحان الله. ده غير التخصص، ما بتسيب الراجل، لكن لا لازم احنا ولذلك لعدم التخصص ده كلنا مفتي، كلنا مفتي. الله ابن مسعود يقول اسمع الفتية من احدكم لو سئل فيها عمر بن الخطاب لجمع لها اهل بدر. امير المؤمنين يسأل 7 من الفقهاء على مسألة ان بتوع قبرص اخلفوا المعاهدة وعايز يعرف رأي، يطلع ب7 اراء. هل سفها امير المؤمنين اراء 7؟ ابدا ابدا سبحان الله العظيم. فهذا هو المنطق الاول، اجماعهم عصبة لنا يجب ان ايه ملزم، واختلافهم رحمة لنا، لكن هو اختلاف التنوع مش اختلاف التضاد. لا، ليه؟ لا يهوي احدكم كهوي البعير في الصلاة، ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الفقهاء الكبار اختلفوا يعني البعير بينزل ازاي. بعضهم افترض ان البعير الرجلين اللي من قدام دي يديه، والرجلين الخلفيتين دول ايه؟ رجلين، مع انهم الاربعة ايه؟ ارجل سبحان الله. فواحد يقول لك لا انزل بايدي الاول، طب ايه اللي ثبت لك ان رجلين البعير الاماميتين هم دول اليدين؟ ها؟ فاختلف العلماء، ده له راي وده له راي. اللي عايز ينزل بركبته جزاه الله خير، اظن كلكم ربنا يشفيكم يا رب. الزمان كان جد وجدك عند سن 95 لما يقول الله اريد لي ابو يا ابني مش قادر، رجلك مش قادر تشيلك، تعال شوف حفيد حفيد حفيد حفيدك التاسع سنه ولا سبحان الله، الولد عنده 16 سنه ما في، امشي في السوق اي مول من اليوم اكيد طبعا انتم بتنتشروا يرحمكم الله. المهم مين اللي قاعد على بتاع الكراسي الاستراحه في النص؟ الولد ابو 13 14 كتر الهرمونات عينها الدهن على غلبه الدكاتره والكبار هم اللي ماشيين، لا حول ولا قوه الا بالله. فكهوي البعير طب بلاش، الملكية يرون أن في الصلاة يضع يسبل الإنسان وجابه. طيب الجمهور يرى أن يضع الإنسان يده هكذا اليمنى على اليسرى. طيب بعد ما ترفع من الركوع سمع الله لمن حمده، هل تعيد يديك مرة أخرى أم أن تسبلهما وتمشي تبع مالك الله وأنت تبع مين بالضبط؟ هنا ده خلاف علماء، خلاف تنوع. أنا عارف هشغل بالك إذا أنا تجي في صلاة العصر الشيخ الشيخ لغى تلميذه لحيته طويله لدرجه غريبه، عايز يقول له يا ابني خايف يقول له خففها، يقول لك الشيخ بيقول ممنوع. قال له قول لي يا ولدي لما تنام بالليل اللحيه تحطها تحت الغطاء ولا فوق الغطاء؟ الولد اكتشف جه ينام بالليل طلعها فوق الغطاء مش عارف ينام، ينزلها تحت الغطاء، حصل له ما كانت موجوده وخلاص سبحان الله. ما توضيح الواضح، توضيح الواضح صعب، فتسيب الامور زي ما هي. فهذا خلاف بين العلماء، لا عاب الذين قالوا اسدل اليدين في سبحان الله، ولا سخروا ممن قال ضع اليدين. يا سيدي هذه هيئه صلاه، هذه ايه هيئه صلاه، واحد يحرك اصبعه طوال التشهد سيبه يحركه، انت ايه مزعلك؟ واحد تاني بيرفعه في التشهد فقط اشهد ان لا اله، واحد طول ما هو بيقرا التشهد والتحيات رفع اصبعه. لا تعب علي، لا تعب علي، قصيت عليكم ان شاء الله، بس ادعوا لي ان اذا كان في العمر بقيه ان شاء الله بعمل موسوعه صغيره كده عن ايه رحلتي مع الائمه الاعلام، يعني اللي شفتهم من اهل العلم وجلست وسمحوا لي ان اكون عند اقدامهم رحمه الله وبارك الله في من هو على قيد الحياه سبحان الله. ليا شيخ عنده 93 سنه كل يوم جمعه بالليل يتصل بي يقول لي في الخطبه بتاع اليوم اللي حفيدي قالها لي اليوم انت ذكرت نقطة، وده ايه كان استاذ ورئيس قسم البلاغة وكان عميد اللغة العربية في سنة 56 وعضو المجلس حاجة سبحان الله كبار. قلت له انت فضلتك تسمع اللي زينا؟ صحيح احنا اخر الزمن دي علامة الساعة سبحان الله، لكن الرجل يستمع يقول والله استفدت كثيرا يا الله. فيجعل الانسان ايه يتصاغر. رحمة الله على شيخنا الشيخ محمد نايل، ده اللي درس الشيخ الشعراوي البلاغة في الصف الثالث والرابع في كلية اللغة العربية سنة 34، خلي بالك انت يعني كم سنة شوفنا. انا الشيخ نايل رجل مش اعلامي لكن اكاديمي اسمع عنه فقط، فحصل مشكلة صغيرة كده فلقيته يتصل بي يقول لي تعال نزور الشيخ. انا مر عليه قلت بارك الله فيك يا مولاي، مر عليه لقيت رجل وضيء الوجه انا اول مرة اشوفه، كان ده كان في الثمانينات، ركبت بجواره ايام الثمانينات بقى كان الاف يحضروا لنا وشغلانه وشغلين الدنيا كلها، فقعد اقول له على مشاكل الدعوه ومشاكل الدعاء، هو راجل منصت طوال الطريق، الطريق زحمه، خدنا من بيتنا لغايه بيت الشيخ رحمه الله عليه ساعه وربع وانا قاعد اعطيه درس في ايه هموم الدعوه. حلو الكلام؟ لا مش حلو. ليه؟ لان اللي جاي هو مش احلى. رحنا عند الشيخ فوجئت بالشيخ الشعراوي ده بينفلت من فوق الكرسي ويجري نحو الشيخ يقبل يده وياخذ يده يقعده على الكرسي ويجلس الشيخ على الارض. الشيخ الشعراوي جلس على الايه؟ على الارض، حط راسه على ركبه الشيخ ويمسح عليها سبحان الله. فانا لقيت نفسي شكلي مش بصراحه يعني، قلت له اقول لك شيخ يا شيخ مولانا يعني فضلتك قبلت ايد الشيخ ربنا يبارك فيك، وبعدين قعدته على الكرسي وانت قعدت على الارض، مفيش مكان تحت السجاده ليا؟ لا اله الا الله، ما هي كده الله. اذا كان وقاعد اقول للراجل والدعوه ومش الدعوه، قول له فاكر لما انت كتبت موضوع انشا؟ قال له فاكر موضوع الانشا اللي كتبه في الصف السادس سنه مش عارف 1900 مش عارف 21، ده فالولد ابننا ربنا يهدي له حاله ويهدي حال امه ويهدي حال ابوه وحال الكل ده. اسمك ايه يا ابني؟ المهم نسال الله السلام، نسال الله السلام. ها رجل يقول له جاله زهايمر عزكم الله، قالوا علاجك تروح تحج. قال سهله. راح ورجع بيحاسب نفسه يقول الحمد لله، يا ترى انا رجعت للذاكره ولا لسه؟ طواف وطفنا، سعي وسعينا، وقوف بعرفه ووقفنا، فيه ايه تاني من مناسك الحج يا بطرس؟ فيه ايه تاني من مناسك الحج يا بطرس؟ ما علينا، هو اكتشف في الاخر يعني. نسال الله السلام يعني مشوش. وانتوا كم اصل الخطبه بصراحه تتسم البدن يعني، فانا لازم حته كده شويه عشان حتى تذكرونا بالخير، تدعي لنا من ورا ظهرنا يعني. كان الامام النووي يقول ليس من المروءه، ليس من المروءه ان نعلمكم فاذا متنا، اذا تركناكم لا تحنوا الينا، واذا متنا لا تترحموا علينا. ما ينفعش يعني، برضو خد ودي يعني شويه، ربنا يرضى عليكم. من ضمن الـ سبحان الله خوارم المروءه اللي تكلم عليها العلماء زي ما قلنا، استخدام الضيف. مش ده اتيكيت ولا مش اتيكيت؟ ها اللي بيتكلموا عن الاتيكيت ويدوا محاضرات بتوع المراسم وبتوع التشريفات سبحان الله، ده اتيكيت ولا مش اتيكيت؟ اتيكيت سبحان الله. قال من خوارم المروءه وضع العطور عند العطار، تعدي على المحل بتاع العطور من غير ما تشتري، تعمل لك كده عشان ايه؟ لا اله الا الله. ايه الحرق اللصوصيه اللي على الصبح دي سبحان الله ولا على المساء؟ يقول لك من لبس ثوبا بدراهم عشره فيها درهم حرام او شبهه لا يتقبل الله له صلاه. الله، الموضوع مش سهل، الموضوع مش سهل. فجاء العلماء زي ما قلنا ما بين متحوط، مش عايز اقول متشدد، وميسر. عاش الفقه بين يعني مدرسة ابن عباس ومدرسة ايه؟ ابن عمر. دي مدرسة ودي مدرسة. اللي يمشي مع مدرسة ابن عمر وياخد بالاحوط الاحوط والله شكر الله له. واحد تاني يا اخي يقول والله الايسر ده جميل عظيم. خلاص؟ بس المهم لا نتعصب لشيوخنا ولا لعلمائنا ولا لافراد معينين، وانما تكون عصبيتنا لله ولرسوله ولديننا سبحان الله. هذه العصبيه الاساسيه. ولذلك سبحان الله العظيم المسلم الصادق هو النحله. وانا وصيتكم من قبل وصيه، ابنك وبنتك ان لم تكن دخلت وفق جماعه معينه او فريق معين الله يرضى عليك اقنعه بلاش يتلون. خلي اللون تبع الاسلام الكبير اللي العباءه بتاعته تتسع لنا، وانت كالنحله التي تقف على كل زهره لتاخذ منها رحيقها. فعندك رحيق الياسمين ورحيق سبحان الله النسر ورحيق هذا ورحيق ذا، فتطلع مجموعه حدائق داخل قلب المؤمن الموحد. اخر كلمه اريد ان اقولها، المسلم الصادق هو إنسان لا يريد أن يجادل أحدا حتى ولو بحق، ولا يقاوم معلومة ولو بحق، وإنما يعرض المسألة بأدب، فإن قبلت كان بها، إن لم تقبل يدعو لهذا الإنسان. لأن يقول العلماء لهم أخطاء، وأخطاؤهم بالنسبة لحسناتهم قليلة، أخطاء قليلة، يغلط غلطة 10 20 100، لكن سنوات طويلة هو يحسن سبحان الله. والماء إذا بلغ قلتين إيه؟ يذهب الخبث. في قاعدة في الإيه؟ في الفقه بهذا الشكل. فأنا أريد أن أقول أن إحنا ننظر إلى قضية الاختلاف بين المسلمين وبين العلماء، الاختلاف تنوع، اختلاف إيه؟ تنوع. حتى إننا نعيش مع أناس، ما شاء الله هذه البلد المضياف سبحان الله، شوف كم جنسية فيها، الكل يعيش إيه سبحان الله. ففي ثوابت احتفظ بها لنفسك، في متغيرات دي فيها اجتهاد فيها العلماء، في ناس أنت يعني سبحان الله العظيم تحفظ لهم مدهم، فلا تعب على لكنة شعب ولا لهجة شعب ولا عادات شعب. لا، كل أخي شعب، كل وطن، كل بلد، كل أمة لها يعني مواريثها الحضارية، لها طريقتها في التعامل، لها طريقتها في العادات والتقاليد. انت لما تكون هنا عند اهل الكرم في الخليج في الامارات وكده، وعندك وهنا وهنا وفي مصر والسودان والشام سبحان الله، لما تروح يدعوك في مثلا في رمضان على الافطار بيعمل معك ايه؟ بيضع لك الافطار مرة واحدة صح ولا لا؟ صلي المغرب وتقعد لك. لو رحت عند اخواننا وهم اكثر كرما المغاربة ما كنتش فاهم اللعبة هتضيع. سبحان الله خلي بالك انت. اول مرة اروح ليك في الحيتان يا شيخ، انا تخيلت الحوت بتاع سيدنا يونس. اول مرة كان في الثمانينات الكلام ده ولا في السبعينات. اقول ليه في الحيتان اللي خلاه؟ فالتقمه الحوت وهو مليم، يكفي ان انا التقم الحوت حاجة يعني تتاكل الحيتان. وبعدين افاجئ بالاطباق عليها عينات من الاسماك والحوت بتاع ايه تاني حضانة واولى ابتدائي. يلا ايه ده حضانة؟ ده حوت لسه ما دخلش ابتدائي. لا اله الا الله. المهم وبعدين ما شاء الله من كرمهم يضعك على المائدة شراشف. عارف الشراشف؟ الغطيان هذه. اللي درسوا العملية يعد هذه الشرائف عدا، شراشف عدا. ليه؟ بعددها سوف يأتيك الإفطار أو الغداء أو العشاء. مثلا إذا كانت ثلاثة شرائف مثلا، يبقى بعد ما يجيب الوجبة الأولى كلها أنت إيه؟ تأكل. ها؟ قالوا كده في المثل اللي هو ما حدش ما يعرفوش، قالوا كل وفتح عينيك أكله وتتحسب عليك صح ولا لا؟ كل أكل الجمال وقوم قبل الرجال، خلي ما حدش يبص عليه ويقول لك ماله قاعد كده سبحان الله. فيعد فبعد ما يشيل الشرشف الأول ها الغطاء المفرش الأول تفاجأ بوجبة تانية تماما وكأن أنت ما أكلتش، يسقط في يدك. أنا ضعت. الثاني يحط في الثالث كرم كرم عجيب. وبعدين في رمضان لهم قاعدة يعطيك بسيط من الطعام والحلوى وكده وخلاص والشاي، وبعدين ايه يلا على ايه نستعد لصلاة العشاء. يقول يا الله ايه ده، يقولك اهل كرم اهل كرم سبحان الله. تروح تصلي معاهم العشاء والتراويح ويلا تعالى بقى عشان ايه الاكل. ام اللي عمل له ده كان والله ده حاجة في السنة جميلة. فده طبيعة شعب وده طبيعة شعب. تقدر تقول ده مخطئ وده صالح؟ لا، هذه طبائع شعوب. اللهجات واللكنات طبائع شعوب. الله يرضى عن خالد لما في حرب اليمامة كانوا مسكوا أسرى من طيب. خلاص الأسرى دول الحراس بتوعهم من حمير قبيلة. فالليلة برد، خالد عنده رحمة قائد مسلم تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أدفئوا أسراكم. أدفئوا أسراكم يعني إيه؟ اغلقوا النوافذ دون غطيان. ادفئوا اسراكم عند الجماعه القبيله بتاع الحراس ان خلصوا عليهم. نزل الضربه سمعوا الصياح، خالد دخل يقوم بيقتلوا فيهم. في ايه؟ قلت ادفئوا اسراكم. قال ادفئوا يعني من البرد يعني؟ قال ادفئوا عندنا يعني ايه؟ سبحان ان ان سبحان اكرموا. ما في برضه بلاد ثانيه يقول لك ايه يدخل على مخفر شو اكرموه. ما يعني انت فاكر بقى ايه الثلاث شراشف ولا اكرموه كرم؟ انت عارف يعني المهم ما فيش حد عربي مش فاهم سبحان الله. بس الامه لو تمشي ورا علماءها الربانيين ويحصل تصالح بين الناس وبعضها ورفق بين الناس وبعضها ورفق بينك وبين زوجتك وموده ورحمه بين الشعوب وبعضها، والله سبحان الله نتبوأ مكانتنا مرة أخرى. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله عن كل خير. لا تنسون من صالح الدعاء. نسألكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.